لما كان يركن سيارته في المرآب لمح في المرآة العاكسة شخصا عبر واختفى. نزل من السيارة، ألقى بنظرة في الشارع، لم يرى أحدا، ربما خيل إليه أنه رأى أحدا. أغلق الباب الحديدي، عاد إلى السيارة وأطفأ الأنوار. في الصباح استيقظ متأخرا، هو تعب الرحلة إلى طنجة ذهابا وإيابا. رن هاتفه، هي أمينة تبلغه بعد نحو 24 ساعة أنها وصلت إلى بروكسل. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صدق بن عيسى. امرأة أدركها الماضي، الحلقة الأولى. بلغ أحمد بن خالو 65، وآن له أن يحقق حلم أيام الشباب التي ولت، وأن يستقر في الجبهة التي عشقها عشقه للبحر وما يجود به من سمك. كانت الجبهة وأطباق السردين المشوي من الأمور التي لا تكاد تغيب عن أحاديث أحمد مع أصدقائه في مهجره هناك في بروكسل. وعلى مدى أكثر من 30 عاما ظل يؤم الجبهة لقضاء عطلة الصيف رفقة زوجته أمينة. لم يرزق الولد، وقالت ألسن في محيطهما إن المرأة عاقر، ألسن أخرى قالت إنه عقيم. يمارس أحمد بن خالو هوايته المفضلة الصيد. مع مرور الوقت صارت زوجته أمينة تشاركه تلك الهواية، تعلمت منه، وقد عاب عليه أناس من أهل الجبهة أن يصحب معه زوجته إلى الصيد. كانوا يرون كآبائهم أن مجال تحرك المرأة بيتها. تجاهل أحمد أقوالهم، تجاهلهم لما لقبوه البلجيكي، ومع مرور الوقت أمسكوا عن الخوض فيما لا يعنيهم. كان أحمد يقول لزوجته إنهم سينتهون عما يزعمونه لأن الأمر لا يعنيهم. لم تكن أمينة تقيم علاقات تذكر مع جاراتها، كن متحفظات مترددات في الانفتاح عليها. المرأة التي تنحدر من فاس تبدو أوروبية في سلوكها، وعلى النقيض منها كان زوجها حين لا يمضي إلى الصيد يجلس لساعات مع أبناء قريته وآخرين تعرف عليهم منذ أن بنى منزله في الجبهة في العام 76-900، نحن الآن في العام 80-2000. في ذلك العام بلغ أحمد بن خالو السن القانونية للاستفادة من منحة التقاعد، وقد رتب عاما من قبل استقراره في الجبهة. كان مشروع الطريق الساحلي مما شجعه على المضي نحو تحقيق حلمه القديم. ترددت أمينة قبل أن توافق، وقد وافقت بعد أن طمأنها بأنه لن يعارض سفرها إلى بلجيكا متى أرادت، فقد احتفظ بمنزلهما في بروكسل. في أواخر العام 2000 في منتصف دجنبر أبلغت أمينة زوجها برغبتها في السفر إلى بروكسل. كان قد استقر في الجبهة منذ 6 أشهر أو ما يزيد قليلا. حاول أن يقنعها بالانتظار إلى شهر فبراير أو مارس، ولكنها أصرت على السفر. في 20 من دجنبر كان أحمد يسوق سيارته على الطريق الساحلي، وجهته طنجة من حيث ستسافر أمينة إلى بلجيكا. أقلعت الطائرة بعيد منتصف النهار. بعد جولة خاطفة في شوارع طنجة قرر أحمد العودة إلى الجبهة إلى منزله. لما تجاوز ودلاو كان الظلام قد أسدل ستره. وصل متأخرا، كان المقهى حيث اعتاد اللقاء بالأصدقاء مغلقا. لوح بيده لحارس ليلي ومضى إلى منزله على بعد 2 زنقتين من الشارع الرئيس. لما كان يركن سيارته في المرآب لمح في المرآة العاكسة شخصا عبر واختفى. نزل من السيارة، ألقى بنظرة في الشارع، لم يرى أحدا، ربما خيل إليه أنه رأى أحدا. أغلق الباب الحديدي، عاد إلى السيارة فأطفأ الأنوار. من باب جانبي صغير نفذ إلى السلم، غرفة النوم في الطابق الأول، هي المرة الأولى التي سينام فيها وحيدا. أحس بالتعب، خلع حذاءه ووضع على كرسي معطفه الأسود، اندس تحت الغطاء. أحس بالمكان باردا في قمة الجبل ثلج. لا يدري لما مضى تفكيره إلى الشخص الذي ظن أنه رآه في المرآة العاكسة وهو يعبر أمام باب المرآب. لم ير ملامحه، كان يرتدي لباسا بلون داكن. تساءل هل ابتلعه الظلام؟ لم تكن بالشارع إنارة. ثم نام. في الصباح استيقظ متأخرا، هو تعب الرحلة إلى طنجة ذهابا وإيابا. رن هاتفه، هي أمينة تبلغه بعد نحو 24 ساعة أنها وصلت إلى بروكسل. لم يستغرب، أنهى المكالمة سريعا ومضى إلى المطبخ ليعد وجبة الفطور. أحس وكأن أحدا يراقبه، كان إحساسا غريبا. وسرعان ما عاوده التفكير في ذلك الشخص الذي ظن أنه رآه بينما كان يركن سيارته في المرآب. فتح النافذة، الجو بارد، مطر خفيف يبلل الأرض، لا أحد في الشارع. وفي اللحظة التي استدار فيها يريد العودة إلى المطبخ، وجد نفسه وجها لوجه مع شخص غريب. أراد أن يصرخ في وجهه ولكنه لم يقوى، ظل متجمدا مكانه يحدق في وجهه. هو الآخر لم يتحرك، وفجأة صاح في وجهه، كيف دخلت إلى هنا؟ من أنت؟ ماذا تريد؟ ظل ينظر إليه دون أن يبدو على وجهه الذي اكتسحته لحية سوداء أثر انفعال. ماذا تفعل في بيتي؟ اخرج وإلا اتصلت بالدرك. لم يتحرك، ظل مكانه كالتمثال. تقدم أحمد وأمسك بملابسه وخلخله بعنف، أراد أن يدفعه إلى السلم ويخرجه. لم يتحرك، نظر في عينيه وابتسم، للمرة الأولى ابتسم. من أنت؟ عابر سبيل. كيف دخلت إلى هنا؟ من الباب. ثم ابتسم من جديد، لا تخف، أنا لن أؤذيك، فقط أطلب منك أن تهدأ، لن أكلفك الكثير. وحين أطمئن إلى أن طريقي سالك سأغادر، لن تخسر شيئا إذا ما كتمت وجودي هنا. هل أنت جائع؟ نعم، لم أذق طعاما منذ يومين تقريبا. نظر إليه أحمد ومضى إلى المطبخ. كان المقراج قد ملأ المكان بخارا، أعد شايا وشوى قطع خبز كان قد اشتراها بالأمس، وضع على المائدة أيضا صحنا به زيت زيتون. جلس الغريب في كرسي مقابل، لما فرغ من الأكل قال له نادني عبد الله. صمت أحمد لعدة دقائق ثم رفع بصره نحوه. من أين أتيت يا عبد الله؟ من فاس. من فاس؟ نعم. وإلى أين تريد؟ أبحث عن أمي، قيل لي إنها تسكن في الجبهة. كانت نظرات أحمد بن خالو تشي بأنه لا يصدق ما يقوله الغريب. كانت تعيش في بلجيكا، تركتني رضيعا في فاس وفرت من زوجها أبي. كان رجلا فقيرا وكانت تحلم بحياة ترف، كذلك قيل لي. أنا عشت في بلجيكا ما يقرب من 40 سنة، ولا أعلم بوجود عائلة عادت من بلجيكا واستقرت هنا في الجبهة. ما اسمها أمك؟ أمينة. نعم، قيل لي إن اسمها أمينة. في لحظة ما أحس بأن السقف سيقع عليه. تساءل هل يكون هذا الغريب يعني أمينة زوجته؟ ثم ما لبث أن تذكر، فقد كان نسي أن زوجته عاقر. قلت إنها تركتك رضيعا وغادرت فاس. نعم، ثم رحلت إلى بلجيكا وتزوجت هناك. صمت أحمد من جديد، تساءل كيف وثق بهذا الغريب وكيف أمنه. ثم عاد يسأله، يريد أن يعرف كل شيء. ومن قال لك إن أمك تزوجت في بلجيكا؟ أبي، أخبرته امرأة تقرب إليها، كانت قد التقتها هناك في بلجيكا، وهي التي قالت إنها عادت لتستقر مع زوجها هنا في الجبهة. أنا أستطيع أن أتعرف عليها، معي صورتها التي بعثت بها إلى جدتي أمها وقتا قصيرا بعد وصولها إلى بلجيكا. كان يتكلم وهو يتحسس جيبه، أدخل يده ثم أخرجها تحمل ظرفا صغيرا، فتحه وأخرج الصورة، نظر إليها وابتسم. جميلة كانت أمي. ناول أحمد الصورة ما أن أمسكها ونظر إليها حتى امتقع لونه وقام من مكانه. هذه زوجتي وهي لم تلد أحدا. نعم هي زوجتي أمينة، إنها عاقر. وقف الغريب الذي طلب أن ينادى بعبد الله. أريد أن أراها، أريد أن أراها. ليست هنا الآن ولا يمكنني أن أصدقك، فهي لم تخبرني بأنها تزوجت قبلي، ولم تحدث لي ذكرا عن ولد لها خلفته وراءها في المغرب. كذب عليك من قال لك. والصورة؟ لم يجد أحمد ما يرد به، فتلك الصورة لا يمكن أن تأتي إلا من عندها. أحس بأنها خانته إذ كتمت عنه سر زيجتها الأولى. التفت إليه وقال له إن أمينة سافرت بالأمس إلى بروكسل. رأى أن ما يزعمه هذا الغريب يحتاج إلى تدقيق، أخذ هاتفه وركب رقما. كان الغريب ينظر إليه في هدوء. ألو أمينة؟ لم يكن عبد الله الغريب يسمع ما تقوله، وكان يود لو يسمع. قال أحمد: هل تستطيعين العودة بعد يومين؟ نعم نعم، هناك أشياء ينبغي أن نحل لغزها سويا. استغرق الحديث كل سبل الإقناع، مرة بالاستفزاز وأخرى بوعود جميلة. لما انتهت المكالمة قال له إنها ستأتي بعد 3 أيام. مكن أحمد ذاك الذي اقتحم عليه حياته من وسائل النظافة، اغتسل ومنحه ملابس جديدة. بعد 3 أيام كان ينتظرانها في مطار طنجة. سلمت على أحمد ونظرت إلى الشاب الذي برفقته، بادرها بسؤال: ألا تعرفينه؟ نظرت إليه من جديد وقالت: لا لم أره من قبل. ستعلمين. كان قوله ذاك مزيجا من الوعد والوعيد، كذلك أولته. لما ركبوا السيارة أبلغها أحمد بأن الذي معهما في السيارة يقول إنه ولدها وإن اسمه عبد الله. تدخل الغريب: لا يا سيدي، الآن سأقول اسمي الحقيقي، أنا يونس. اسمحي لي يا سيدتي. التفتت إليه: هذه الصورة، أليست صورتك؟ أمسكت الصورة ونظرت إليها مليا: نعم هي صورتي، من أعطاك إياها؟ جدتي. ألم تخلفي وراءك رضيعا حين غادرت خلسة إلى بلجيكا؟ للقصة بقية، ترقبوها غدا. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.